أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: في إحدى السنين لم نصم إلا 28 يوما وقالت الدولة أنها دفعت كفارة عنا، فهل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، ولا أظن هذا يصدر من مفتي في دولة مسلمة، ما أظن هذا. فيجب على، وهذا حصل عندنا في المملكة قبل عدد من السنوات، لم نصم إلا 28 يوم ونبه على الناس أنه عليهم يوم، عليها أن يقضوه، عليهم أن يقضوه. فيجب على من صار عندهم نوع من الشك والخلل في حساب الشهر في دخول رمضان أو في خروجه ولم يصوموا إلا 28 يوم، عليهم أن يأتوا بيوم، هذا بإجماع أهل العلم، لأن الصيام لا يجوز أن يقل عن 29 يوم ولا يجوز أن يزيد عن 30 يوما. أحسن الله إليكم. يقول: في إحدى الصلوات المفروضة كان أحد المصلين يتصل جواله بنغمة موسيقية، فقطع أحد المصلين صلاته وأغلق جوال المصلي الآخر، يقول هل فعله صحيح؟ هذا الذي يجب، بل كان على الأخ المصلي هذا أن يتقي الله، وهذه حالة نعاني منها كثيرا، نعاني منها كثيرا، وأحيان يكون يعني هذا الجهاز يعني نغمات موسيقية، وحتى لو لم تكن، قد يكون قرآن، قد يكون دعاء قنوت، قد يكون دعاء ختم قرآن، هذا كله لا يصلح في الصلاة ويزعج المصلين، وهو آثم، فهو آذى المصلين، آذاهم وأشغلهم في صلاتهم، وقد يكون خارج الصلاة فيشغل غيره ممن يقرأ القرآن، وإذا كانوا في صلاة جماعة فالأمر أشد وأفظع. فبعضهم يعني عندهم من الجهل المركب الذي للأسف يعني أمور بديهية مفترض هو بنفسه يدرك، فلا شك أن من تدخل وقام بإغلاق الجهاز فهو مأجور، مأجور، وإن شاء الله على خير. أحسن الله إليكم. يقول: ما الأفضل بين الأذان والإقامة، قراءة القرآن أو الدعاء؟ يقول: وهل صح حديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق السائلين، أو فيما معناه؟ هذا يرجع يختلف بحسب أحوال الناس، والقرآن أفضل الذكر، فهو ذكر ودعاء، فكل إنسان يقضي وقته وأكثر وقته بتلاوة القرآن هذا أفضل، وأيضا ما في تعارض. الدعاء يعني ممكن إنسان يعني يأخذ ببعض الأدعية، جوامع الكلم مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أدعية القرآن، الأدعية القرآنية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان، إلى آخر ما ورد في القرآن، فآيات ممكن يقرأها وأدعية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها، والتلاوة قد يتخللها دعاء، يجمع بين التلاوة والدعاء. أما الحديث هذا فاللي أذكر أن أهل العلم ضعفوه، من شغله ذكري عن مسألتي ضعفوا هذا وأنه ضعيف. هنا. أحسن الله إليكم. يقول: إذا ذهبت بالطائرة إلى الباحة ثم أحرمت من قرن المنازل، هو يريد العمرة، يقول لا حرج عليك، إذا الباحة تعتبر جنوب عن قرن المنازل، فإذا أردت العمرة أو الحج من بلادك بلاد غامد وزهران فأنت ميقاتك وميقات أهل نجد والطائف الذي هو قرن المنازل. ربما يقصد يا شيخ أنه إذا ذهب بالطائرة من هنا، ولو ذهب بالطائرة يعني كونه يعني هو كأنه ذهب من المدينة، من المدينة إلى بلاده، فلا حرج عليه، أو أتى من الساحل ومر بميقات أهل اليمن يلملم فهو أيضا ميقات له. أحسن الله إليكم. يقول: أنا طالب علم وعلي دين ما يقارب 2000 ريال، فأعطيت من الزكاة ما يقارب 3000 ريال، مع العلم أنه ليس عندي دخل معلوم. يقول: إلى ما يعطيني إخواني، مع العلم أني متزوج وزوجتي مع والدي وهم قائمون على النفقة على زوجتي، ما أدري. ظاهر يقصد 2000 يا شيخ هو الدين والثلاثة آلاف. على كل حال لعل الأخ يوضح السؤال فيما بعدهم. أحسن الله إليكم، يقول أنا عامل لدى كفيلي واتفقت على الأكل والشرب في حساب، هو لم يجدد لي في الحساب فكنت آخذ منه شيئا لأجل الأكل والشرب، ثم جعلت أكلي من منزل شخص وأعطيت ذلك الحساب، أعطيته ذلك الحساب، فهل يجوز ذلك؟ غير واضح هذا السؤال. اتفق مع كثير يا شيخ على الأكل والشرب، ثم بعد ذلك يأخذ من حساب الكفيل ما يجوز. إذا كان هذا قصد الأخ ما يجوز له ذلك. في الحديث لا تخن من خانك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. نعم، وحدد لك الخذ من الحساب، يأخذ بالمعروف. على الأخ أن اتق الله، لا تظلمون ولا تظلمون، لا ضرر ولا ضرر. إذا كان قصده أن صاحبه كفيل وثق به، ما دام أنه وثق بك فاتق الله وكن محلا للثقة. وأيضا أخبره، قل أخذت كذا وكذا، حتى يطمئن إليك ويعرف أنك لا تخادعه ولا تخونه. أحسن الله إليكم، يقول كبير في السن أصلي الصلوات في المسجد، ولكن مع الفطور في رمضان آكل قبل الصلاة والوقت يسير، وعند الرجوع يصعب الطلوع للمنزل حيث أني مريض، فهل أصلي المغرب في البيت؟ على كل حال هذا يرجع إلى تقديرك أنت. الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهو سبحانه وتعالى كما قال جل ذكره هو أعلم بمن اتقى. يعني كونك لك عذر هذا يرجع إلى تقديرك أنت، فإن كنت تجد أن هذا يشق عليك فالمشقة تجلب التيسير كما هي القاعدة عند أهل العلم، فانظر في نفسك. أحسن الله إليكم، يقول سيدة مصابة بمرض السكري، إصابة جاد حادة ومزمنة، وهي مصرة على الصيام ويخاف عليها من وقوع مضاعفات من إعطائها من صيامها، ما دامت بعقلها ورشدها الله سبحانه وتعالى يقول وأن تصوموا خير لكم. فإذا صامت ووجدت نفسها أنها تستطيع والله أعانها ويسر لها فلا ينبغي أن نتدخل، وليس من حقنا ما دام امرأة كبيرة وعاقلة وتفهم وتدرك. فننصحها النصيحة التي نرى فيها خير، والطبيب إذا كان طبيب ثقة ونصحها ومع ذلك قويت ثقتها بالله سبحانه وتعالى وأبت إلا الصوم فهي وما اختارت لنفسها. أحسن الله إليكم، يقول ما قيمة الفدية لليوم الواحد لمن لم يطق الصيام في أيام رمضان؟ فدية إطعام مسكين، إطعامه مسكين، إما أن يغديه أو يعشيه، وورد في الحديث تقديره بنصف صاع، نصف صاع من بر أو من أرز كما هو الآن أكثر ما يكون طعام كثير من الناس الأرز، فنصف صاع من الأرز اللي عبارة عن تقريبا كيلو وشيء من الإغرامات. نعم. أحسن الله إليكم، يقول ذكرتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقضي صلاة الليل إذا فتته بصلاة الضحى، يقول فهل يطيل القراءة في صلاة الضحى كما يطيل القراءة في صلاة الليل، وكذلك الركوع والسجود كما في صلاة الليل؟ الله أعلم، ما ورد يعني، أو أنا في الحقيقة ما وقفت على تفصيل ذلك، لكن القاعدة عند أهل العلم أن القضاء يحكي الأداء، أن القضاء يحكي الأداء. وأيضا في الحديث من نام عن حزبه في الليل فقرأه ما بين طلوع الشمس إلى الزوال كتب له، فهذا يدل على أنه يقرأ ما كان، إذا كان يتهجد بجزء أو بجزئين أو ما إلى ذلك وسجوده وركوعه، فقد يكون الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أولى الناس بأن يأتي بما التزم به، فقد يطيل القراءة والسجود والركوع، مع أن هذا لا يكون منه إلا نادرا عليه الصلاة والسلام، قد يشغله أضياف أو قد يعرض له شيء من المرض. أي نعم. أحسن الله إليكم، يقول يشكل علينا في صلاة القيام في رمضان، هل نصلي 10 تسليمات أو 5 وإذا صلى 5 تسليمات هل يشمله حديث من صلى مع الإمام، علما بأن من يفعل هذا يحتج بأن الإمام الأول ينصرف؟ لا لا، الصحيح أن الحديث الذي ورد وهو حديث صحيح، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كما جاء في الحديث. فكون بعض الإخوان يقول نجتزئ بصلاة الإمام الأول، المقصود الصلاة حتى ينصرف من الصلاة، فليس المقصود الإمام لذاته زيد أو عمر، المقصود حتى ينصرف الإمام من الصلاة. فلو توالى 2 أو 3 من الأئمة فالعبرة بآخرهم انصرافا، فأنت إذا أردت تحصيل هذا الأجر فعليك أن تلازم الصلاة مع الإمام إلى أن ينصرف آخرهم. وإن اختار الإمام أن يصلي 20 ركعة ويوتر ب3 فتابعه، وإن اختار أن يصلي 10 ويوتر ب3 فتابعه، أو أكثر من هذا أو أقل. فالإمام ينبغي أن يتفاهم مع الناس وجماعة المسجد وما يرى أنه أرفق بهم. لكن أيضا من يصلي 10 ركعات أي 5 تسليمات ينبغي أن يطيل القراءة ويطيل الركوع والسجود. فبعض الناس هداهم الله، بعض الأئمة في المساجد يقول أريد السنة. لا شك أن الذي ورد أكثر ما ورد أن كما في حديث عائشة، ما كان عليه الصلاة والسلام يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة أو 13 ركعة، فيأخذون هذا لكن يختزلون الصلاة، قراءة خفيفة وركوع وسجود، ويقضي الصلاة في ربع ساعة تقريبا، نصف ساعة بالكثير. ما ينبغي هذا. فإذا قللت الركعات فعليك أن تزيد في القراءة وتطيل الركوع والسجود، وإلا فأتي بزيادة ركعات. الإمام مالك رحمه الله يقول الذي أدركنا عليه أهل العلم في المدينة أنهم يصلون 39 ركعة، 36 صلاة التراويح و3 ركعات الوتر، 39 ركعة. حتى يقول كتب أو طلب مني الأمير أن يفتي بتنقيصها فأبيت أن ينقص عن 39 ركعة عليه رحمة الله. نعم، يعني حسبك هذا الكلام أدركت الإمام مالك رحمه الله، يعني ولد تقريبا أظن عام 78 أو نحوها، يعني أدرك كبار التابعين، أدرك كبار التابعين، فيقول هذا الذي أدركت عليه أهل العلم، يعني ما بينه وبين السنيات. فهذه سنة عملية، يخبر عن سنة عملية، لكن تتوالى الأزمنة ويأتي من الأمراء والقضاة من له اجتهاد معين ويتصرفون، فتختل السنن، تختل السنن ويغلب شيء على شيء. أحسن الله إليكم. يقول امرأة حاضت وهي ناوية العمرة أول يوم من رمضان، وستذهب إلى مكة غدا الجمعة بعد العشاء وهي قادمة من مصر، هل يجوز لها أن تنوي العمرة وتغتسل وتلبي إلى أن تصل مكة؟ وهل تحرم من الفندق أم من الميقات؟ وعند وصولها مكة لا تطوف بالبيت ولا بالصفا والمروة، وهل لها أن تكمل العمرة بعد طهرها من الحيض وتقوم بالطواف؟ نعم، إذا طهرت تكمل عمرتها، لكن لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض ولا أن تسعى. والأولى أن تشترط، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، بحيث لو امتدت بها العادة ولم تطهر وأصحابها أرادوا أن يمشوا فلها أن تتحلل وتترك العمرة ولا فدية عليها. فإن طهرت قبل أن يخرجوا من مكة فعليها مثل ما ذكر صاحبها السائل، أنها على إحرامها، على إحرامها تعتبر محرمة، ولا ينبغي أن يقربها زوجها ولا أن تأتي شيء من محظورات الإحرام من طيب أو أخذ من شعر أو نحو ذلك، بل هي محرمة تبقى على إحرامها. فإن طهرت فبها ونعمت وتتم عمرتها طوافا وسعيا. وإن كانت الأخرى لم تطهر وأرادوا أن يخرجوا من مكة ويعودوا إلى مصر فقد شرطت التحلل فتتحلل ولا فدية عليها. أحسن الله إليكم. يقول نريد العمرة في أول يوم من رمضان، يقول فهل تحسب العمرة في رمضان إذا أحرمنا من الميقات بعد مغرب آخر يوم؟ ويقول هل يوجد دعاء ماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في دخول مكة أو في رؤية الكعبة لأول مرة؟ إذا أحرم مثلا غدا الجمعة إن لم يثبت غدا من رمضان، فمن أحرم غدا يوم الجمعة قبل المغرب فالصحيح أن عمرته في رمضان، وإن كان أحرم بها قبل دخول الشهر. فكون الطواف والسعي يقع في رمضان فتعتبر العمرة رمضانية. وأيضا الأخ السائل الأول تلبس المرأة وغيرها يلبسون الملابس ويغتسلون في المنزل في الفندق، وأما النية والتلبية فتكون من الميقات إذا حاذ والميقات، ولو لم ينزلوا في الميقات إذا حاذ والميقات وصاروا في موازاته لبوا لبيك اللهم عمره وهم في سيارتهم. وأيضا ما ورد دعاء، ورد عن بعض السلف أدعية أنه إذا دخل الحرم يدعو وإذا رأى الكعبة يدعو، أدعية مأثورة عن بعض السلف لا تكاد تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم، يقول معي طفل صغير كيف إحرامه وهل له ملابس إحرام وهل عليه طهارة في الطواف والسعي؟ نعم، إذا أردت أن تدخله النسك عليك أن تلتزم، فعند الإحرام تلبي عنه، تلبي عن نفسك أولا ثم تقول لبيك اللهم عن ولدي فلان أو كذا، وتمنعه من محظورة الإحرام بحيث تجرده من المخيط وتلبسه إزارا ورداء وتمنعه من العبث. ولذلك ننصح الإخوان إذا كان الطفل يعني من النوع الذي يلتزم وينضبط فبها ونعمت، وإن كان كثير العبث فلا ينبغي لك أن تحرجه وتحرج نفسك فيعبث بالإحرام وقد يتمرد عليك عند الطواف وعند السعي، فالأولى أنك تصرفه عن هذا إلا إذا كان من النوع الهادئ يغلب عليه الهدوء والانضباط فتدخله كما ذكرت. نعم، رضيع، الرضيع شأنه أخف يعني يلبي عنه ويحمله، يحمله في الطواف والطواف يجزي عن الحامل والمحمول، وكذلك السعي يسعى به وهو حامله أو إن كان يدفعه في عربية فيجزي عنهما جميعا. يحاول يعني ويصلي عنه ركعتي الطواف في هذه الحالة إذا كان رضيعا، فأهل العلم يقول يصلي عنه ركعتي الطواف إذا كان نائما في أثناء الطواف. على كل حال يجتهد، يجتهد لأن المشكلة يعني هذا قد يعرض لي حتى لغير الصغار، يعني من يطاف بهم بالعربيات تلاحظ أنه قد يعرض لهم النعاس فيجتهدون في تنبيههم، يجتهدون في تنبيههم حتى يؤدوا، لأن الصحيح أن الطهارة واجبة في الطواف لا بد منها. نعم، عمره، نعم تكتب لعمره، نعم نكمل الأسئلة يا إخوان. إن شاء الله إليكم، يقول هل الصلاة في المسجد تقوم مقام الزيارة بدون الوصول إلى عند القبر؟ الصلاة في المسجد لا، بالنسبة للقادم إلى المدينة ينبغي له إذا صلى أن يذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدنو منه ما استطاع، إذا كان زحام يقترب ما استطاع ويأتي بما ورد من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام والذي ورد عن السلف رضي الله عنهم، هذا اللائق. بعد هذا لا ينبغي له أن يكرر الذهاب إلى القبر، بل دخوله إذا دخل المسجد ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، فهو يصلي ويسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام في كل دخول وخروج من المسجد، ولا ينبغي له أن يتردد على القبر ويضايق الزوار، وقد حذر عليه الصلاة والسلام من ذلك، لا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تتردد عليه وتكرر الذهاب إليه. لكن من قدم من سفر فالأولى أن يذهب إلى القبر، كذلك صاحبي الرسول عليه السلام أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. أحسن الله إليكم، يقول ما هي الأماكن الشرعية التي تزار في المدينة وما حكم صلاة الأربعين صلاة؟ الأماكن التي وردت بعد مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما وزيارة أهل البقيع فيزور البقيع ويدعو لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاته وبناته وآل بيته والصحابة الذين في البقيع والتابعون وتابعوهم وأئمة الإسلام عليهم رضوان الله، يدعو لهم ويستغفر لهم ويترحم عليهم، وأيضا يزور قبور الشهداء في أحد، حمزة رضي الله عنه عم الرسول عليه الصلاة والسلام وبقية الشهداء، فكذلك يترحم ويترضى عليهم. وأيضا مما تشرع زيارته مسجد قباء، فيذهب إلى مسجد قباء ويصلي به ما تيسر له فريضة أو نافلة ركعتين أو أكثر بحسب ما يتيسر، لكن يجتهد أن تكون زيارته ليس في أوقات النهي بعد العصر، بل قبل العصر، بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء، بعد طلوع الشمس إلى الظهر، فيتحرى الأوقات التي تكون الصلاة فيها مشروعة. أما صلاة الأربعين فورد فيها حديث ضعفه المحققون من أهل العلم، من صلى في مسجد هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة، من صلى في مسجد هذا 40 يوما 40 يوما 40 صلاة 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النفاق وبراءة من النار وبراءة من العذاب أو كما ورد. وهذا من أهل العلم المحققين يقول ليس صحيحا وليس ثابتا، بل ورد حديث قد يكون التبس على بعض الرواة عن أنس رضي الله عنه، من صلى 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام، من صلى 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام في أي مسجد كان، في مسجد الحي، في مسجد القرية، في المسجد الحرام، في مسجد النبي عليه السلام، من صلى 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءة من النفاق وبراءة من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم 40 يوم، نعم 40 يوم كل الصلوات الخمس يعني 200 صلاة، يعني صلى 200 صلاة متتالية متوالية لا تفوته تكبيرة الإحرام طوال 40 يوم فجرا وظهرا وعصرا وعشاء ومغربا. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم صيام يوم قبل رمضان ويكون عنده صيام نافلة؟ ورد الحديث بالنهي لا تتقدموا رمضان بيوم ولا يومين إلا من كان له صوم يصومه، فالذي يصوم على سبيل الاحتياط يعني ليس معتادا أن يصوم لكنه أخشى أن يكون من رمضان، فالصحيح أنه إما يكره أو يحرم صيامه، وإن كان ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم لكن اعتذروا لهم إما أن الحديث لم يبلغهم أو أن لهم عادة. فالذي يصوم يوم ويفطر يوم واتفق له أن اليوم الذي يصومه هو اليوم الذي مشكوك فيه فلا حرج عليه، أو يصوم يوم الخميس ووافق يوم الخميس الذي هو 30 من شعبان، أو يوم الاثنين وافق 30 من شعبان، فهذا لا حرج عليه أن يصوم يوم الاثنين والخميس ولو كان يوم مشكوك فيه لأنه صامه بنية اليوم الذي اعتاد صيامه. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز عند الزواج شرط عدم الإنجاب؟ يكره هذا، لكن إذا اتفق الزوجان على هذا وقال الزوجة أنا لا أريد أولاد أو مرة قالت لا أريد وكل منهما اتفق على هذا فهذا حقهما، لكن الأولى أنهما لا يشترطان هذا الشرط. والرسول عليه السلام في الحديث الصحيح انكحوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، ومن أهم مقاصد النكاح الذرية والنسل على شرط أن يكون عنده الاستعداد لتربية النسل، ليس فقط النفقة بل التربية مع النفقة والرعاية والاهتمام بهم. أما إذا كان إنسان يقول أخشى والله أنا ما يستطيع رعايتهم ولا الأم كذلك واتفق مع زوجتي على عدم الإنجاب فهذا مباح لهما هذا. أحسن الله إليكم، يقول إذا رؤي رجل يطوف بالقبر وبين له أنه شرك بالأدلة ولم يرجع ولم ينتصه، يقول هل يطلق عليه الكفر المعين؟ إذا عرف هذا لابد أن يعني يؤكد عليه ويأتي أهل العلم في البلد وأهل الرأي ويقيم عليه الحجة، فإذا أصر فهو مبتدع وهي بدعة قد تكون بدعة شركية، فإنه لا يطاف بشيء إلا بالكعبة، لا يطاف إلا ببيت الله، فلا قبر النبي عليه السلام وهو أفضل ما يكون ومع ذلك ما شرع الطواف به، بل هو بدعة شركية وكفرية. أحسن الله إليكم، يقول أنا تاجر سيارات وفي بعض الأحيان أخذ سيارة من صاحبها ونتفق على ثمن معين وأنا أبيع بأي ثمن، المهم أن أعطيه المبلغ المتفق عليه بعد بيع السيارة، فما حكم ذلك؟ أعيد السؤال. يقول هو تاجر سيارات وفي بعض الأحيان يأخذ سيارة من صاحبها ويتفق على ثمن معين، يقول وهو يبيع بأي ثمن، المهم أن أعطيه المبلغ المتفق عليه بعد بيع السيارة. هذا لابد إن باع بأي ثمن أقل من المتفق عليه فمن حق صاحبه أن يعطيها الثمن كامل، كأنه قبل أن يبيعها بخسارة ويتحمل خسارة. أما إذا باعها بأكثر من المتفق عليه فعليه أن يخبر صاحبه، يعني قال إن باعها 10,000 بعدين الرجل باعها 12,000، عليه أن يخبر صاحبه إذا كان قال أنا سمحتك أبدا يكفيني 10,000 بيني وبينك إذا كانوا متفقين وما زاد فهو لك فلا حرج عليه. أما إذا كان يكتم هذا ويخفي عن صاحبه فقد يكون هذا من الخيانة. كيف؟ ها؟ يعني قال له بيعها 10. هو يقول نتفق على مبلغ معين أنها تباع به. إيه؟ إيه؟ ثم بعد ذلك يعني تشاور مع صاحبه والسيارة لصاحبه ما هو شريكه، هو وسيط. إيه؟ هو وسيط باللان، هو صاحب المعرض. إيه؟ يأخذها يشتريها. إيه؟ إيه؟ لا ما يصلح هذا، هذا فيه غرر. يعني بهذه الصفة الأخ يقول أنه يأخذ السيارة ويقول يعني نبيعها 10,000، فصاحب المعرض يمكن يبيعها 8 يعطي صاحبه 10، قد يبيعها 12 يبيع يعطيه 10، يعني يعطيها 10. هذا في نظري إن فيه نوع من الغرر، فيه نوع من الغرر ومن الغبن، ولا ينبغي، ينبغي أن يكون واضح. نعم نعم. ما أسمع، بارك الله فيك. ما لو دنوت اشتراها 10. لا، إذا اشتراها شيء آخر، ها؟ صاحب المعرض. قل أنتم ما قلتوا إنه اشتراها، تقول اتفق إنه يبيعها له كوكيل. إيه؟ فإذا اشتراها أنت صاحب السؤال. إيه؟ إيه؟ أنا أبغي بها 10,000. صاحب المعرض ماذا عمل؟ إيه؟ إيه؟ لا، إذا كان بهذه الصفة، إذا كان صاحب السيارة يعطي السيارة لصاحب المعرض ويقول أنا أريد بها 10,000، إن شاء الله تبيعها 20، أنا يكفيني 10,000. والرجل صاحب السيارة بعقله ورشده وليس من المحجور عليهم أبدا، فهذا تنازل عن حقه، لا حرج على صاحب المعرض. أن لكن أيضا قد يحدد له مدة، مثلا يقول أنا أريد تبيعها تصرفها خلال أسبوع، خلال 10 أيام، فالرجل مثلا باعها بأكثر وأخذ الزيادة فلا حرج عليه إن شاء الله. نعم. إيه نعم، يتحمل الفرق، لأنه قال ما تبيع لي بأقل من 10,000، فكونك تبيعها 8,000 عليك أن تتحمل النقص. أحسن الله إليكم. يقول هل تصلي المرأة صلاة الجنازة؟ إيه نعم، المرأة إذا كانت في المسجد وحضرت الجنازة، عائشة رضي الله عنها لما توفي ابني بيضاء رضي الله عنهما قالت مروا بهما، أو سعد بن أبي وقاص، سعد بن رضي الله لما توفي قالت أتوبي للمسجد كي أصلي عليه، لما أنكر الناس عليه قالت والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء إلا في المسجد، أو كما قالت رضي الله عنها. أحسن الله إليكم. يقول ما العورة من المرأة، قدمها أم أسفل القدم؟ بل القدم كله، لأنه في الحديث الصحيح عند الترمذي وغيره المرأة كلها عورة، فبنانها وأقدامها لا يجوز لها أن تظهر شيء للأجانب عنها الذين ليسوا من محارمها، أما زوجها ومحارمها فالله سبحانه وتعالى بيّن ما يبدين من الزينة، أما إذا كانوا أجانب فلا يجوز لها أن تخرج ولا الأصبع، ولا أصبع قدم، ولا أصبع يد، ولا ظهر القدم، ولا باطنها. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للرجل لبس سلسلة بها آية الكرسي؟ لا هذا يكره، هذا أولا أنه من البدع المحدثة، وفيه إهانة وامتهان لكلام الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول تم الدخول على قبر النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات وهو يجهل هذا الشيء، وما هو حكمه؟ هل يقصد امرأة أو ما سؤال؟ نعم، على كل حال عفى الله عما سلف، كل إنسان يذهب، فنقول عليك أن تقتصر على أول مرة إذا أتيت المدينة وهذا يكفي الذهاب إلى القبر. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم السبحة التي يذكر بها الله، وهل هي ثابتة عن الصحابة؟ وإن كانت فما حكمها في الإسلام؟ لا، لم تكن ثابتة عند الصحابة رضي الله، هي من الأمور المحدثة، لكن ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم ربما سبحوا بالنوى أو شيء من الحصى أو ما إلى ذلك. أما أن تكون على هذه الصفة اللي الآن منتشرة، وخاصة من يظهرونها ويتفخرون بأعدادها ويعلقونها برقابهم، وهذا شيء قد يكون يعني فيه شيء من الرياء والسمعة، فننصح الإخوان أن يتقوا الله إن كان ولا بد، فيستعملها في بيته، في أما في المسجد فينبغي أن يسبح ويذكر الله كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعقد بالأنامل، يعقد بأنامله وأصابعه، هذا هو الأفضل في حقه. أحسن الله إليكم، يقول المأكولات والمشروبات التي تأتي من الدنمارك ومن الدول الكفر الأخرى، يقول هل يجوز الأكل والشرب منها؟ إذا كانت لحوم فلا ينبغي، لا ينبغي اللحوم أن يتساهل بها، لأنهم لا يذكون تذكية شرعية، فهذا معروف الصعق الكهربائي وما إليه، فاللحوم لا ينبغي أن تؤكل بحال من الأحوال. أما إذا كانت من الأسماك أو من الأطعمة النباتية ونحو ذلك فأيضا هذا يتعلق بحسب وضع الدولة، إذا كانت دولة كافرة متمردة تحارب الإسلام والمسلمين فيجب على الأفراد وولاة الأمور وزراء التجارة والمعنيون بشؤون الدولة أن يتقوا الله ويتواطوا على مقاطعتها وعدم التعامل معها، فهذا الذي ينبغي أن يسلك مع الدول التي يتبين منها نوع من سب الإسلام أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام وإيذاء المسلمين وقتالهم وإيذائهم، فهذا من الحكمة ومن الواجب على المسلمين في تعاونهم على البر والتقوى ومقاطعة العدو الذي يشغلهم. هذا يرجع المفترض ولاة الأمور يرتبون هذه الأشياء ويرتبون البدائل، إذا كانوا بحاجة إلى بدائل من هذه الدولة يرتبونها إما من البلد ذاته أو من بلد أخرى، فيه بدائل ولله الحمد، إن كانت في الملبوسات أو المطعومات أو أدوية ما في شيء إلا وله بديل ولله الحمد. أحسن الله إليكم، يقول ما هي أفضل أوقات الدعاء وما هو أفضله وما هو فضله وما هو وقت الدعاء الذي يكون فيه الدعاء مستجاب؟ ورد بالنسبة للدعاء ولله الحمد أحوال كثيرة، يعني أولا هذا من آخر الليل والمستغفرين بالأسحار، وثلث الليل الأخير كما جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى ينزل إذا كان ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل هذا أمر عظيم، كم نحن نغفل عن هذا، الله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام العظيم الكريم القدوس السلام المؤمن الرزاق الشافي المعافي جل جلاله هكذا إلى عباده، من يسألني فأعطيه، إذا كان ثلث الليل الآخر هذا كل ليلة كم فات علينا من هذه الأشياء ولا نبالي بهذا الأمر، فهذا أمر ولا حمد. آخر ساعة من الجمعة على الصحيح، ساعة في الجمعة الصحيح أنها آخر ساعة، وإن كان بعض أهل العلم يقول في أثناء الخطبة أو بعيد الصلاة، لكن أرجح الأقوال أنها قبيل المغرب يوم الجمعة، هذه أيضا ساعة إجابة. عند الإفطار الصائم عند فطره له دعوة لا ترد، بين الأذان والإقامة كذلك، بين الأذان والإقامة دعوة عند نزول الغيث، فهذه بالنسبة للأوقات. أيضا في المساجد وعند منبر الرسول عليه السلام ومحرابه وعند الكعبة وفي المساجد عموما، إذا كان خاليا، إذا كنت خاليا ما عندك أحد وذكرت الله سبحانه وتعالى ودعوته، فهذه أيضا مواطن يكون فيها الإخلاص والخشوع والخضوع لله سبحانه. وأهم شيء وأعظمه ليس الوقت وليس الزمن، قد يكون الوقت الزمن فاضلا والمكان فاضل، لكن العبرة بقلبك أنت، أن تكون حاضر القلب تخشع لله وتخضع وتدمع وتثق بالله وتحسن الظن به، فتجدك ما أنت بحاجة إلى زمن ولا مكان، ترفع يديك أينما كنت وكيفما كنت فأنت واثق بالله سبحانه وتعالى، تدرك أنه يراك يسمعك الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فهذه إذا حصلت للعبد تجاوز الزمن والمكان، وإلا فالأمكنة لا شك لها فضلها والأزمنة لها فضلها، لكن العبرة بالقلب والتوجه، كون القلب يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص. قد ورد أن الداعي ينبغي إذا دعا الله يدعوه بقلب مقبل على الله سبحانه وتعالى، وإذا كان في صلاة، إذا كنت في صلاتك أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، فهذا أيضا موطن الدعاء إذا كنت ساجدا بين يدي الله سبحانه وتعالى في فريضة أو نافلة. وعندنا هذا الشهر الكريم فرصة وموسم عظيم تضاعف فيه الدرجات والمغفرة، لكن أيضا أهم من هذا كله انتبه للموانع، موانع الدعاء، موانع قبول الدعاء ما يكاد أحد يسلم منها. فإذا تلقت نفسك تكون مقصر إما في صلاة أو في صوم أو في صلة رحم أو في معاملة بيع وشراء الأكل، كم منا للأسف لا يبالي بالأكل، يأكل ما هب ودب لا يبالي، إن كان في شبهة ما في شبهة، إن كان في مصدر الشراء نفس النقود من عمل لم يقم به كما ينبغي، أو ذات السلعة تكون فيها مركبات أشياء يتساهل فيها أو ما إلى ذلك. ولذلك في الحديث الصحيح أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، إن لا أي ما لحم نبت على السحت فالنار أولى به. وفي الحديث الصحيح يذكر عليه السلام الرجل يطيل السفر، يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه للسماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، ومع أنه مسافر ورفع يديه ومسكين حالته حاله، رف كل هذا لم يشفع له، لم يشفع له، مطعمه حرام ملبسه حرام غذي بالحرام. هذا أمر للأسف نغفل عنه كثيرا. التلبس بالمعصية، قد يكون إنسان مسبل الثياب ويمد يده ما يبالي الله به، ما الذي يمنعك أن تعمل بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وتقدر أوامره؟ إنما يتقبل الله من المتقين، من المتقين. التقوى أمر ما هو سهل صعب، التقوى سهل صعب، فهي سهلة من ناحية كل إنسان يستطيع أن أسبابها بين يديه، تفقد نفسك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كنت جاهل أو غافل فالله سبحانه وتعالى يغفر لك، لكن اللي يعاند تنصحه وتذكره ومع ذلك لا يبالي، متختم بالذهب، تقول له الآن والله عادت بلادنا كذا، يتشبه بالكفار في لباسهم في أشياء من هذا القبيل، ما لا يبالي بهذا الشيء، هذا يعني مسكين يدعو ويدعو وقد لا يستجاب له، نسأل الله السلامة والعافية. وحلق اللحية، نعم، لا لا، إذا كان ما يعلم حقيقة الشيء المأكول، ولو حصل ندم وحزن فلا شيء عليه، وحلق اللحية كذلك، إيه نعم، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول أصابني السحر من 6 أعوام أنا وزوجتي، ونصحوني أن أعتمر، يقول الآن في العمرة وأنا نزلت تعبان، يقول نرجو منكم الإفادة. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنك وعن زوجك ما حل بكما. وأيضا أنا أنصح الإخوان، قضية السحر والعين والمس هذه أشياء أحيانا قد يبالغ بها بعض الناس، وقد يبتلى بمن يشخص له هذا التشخيص الخاطئ، قد يكون مرض عضوي عادي، فكل إنسان يتصور أنه مسحور وقد لا يكون مسحور، أو أنه عين وليس عين، أو مسجن ولا، قد يكون مرض عضوي أو حالة نفسية عرضت له، فكونك تعقد نفسك فاتق الله وثق بالله واحرص على الرقى، ترقي نفسك وزوجك زوجتك ترقي نفسها، ونسأل الله أن يشفيك وزوجك وجميع مرضانا ومرضى المسلمين. سورة البقرة لا شك ورد أنها لا تستطيعها السحرة، وأن من قرأها فالشيطان يعني حمي من الشيطان 3 أيام أو كما جاء في الحديث. أحسن الله إليكم. يقول أن الطبيب منعني من الصوم لأمراض بي. على كل حال الله تعالى يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، أنت طبيب نفسك، فإذا تبين لك أن الصوم فعلا يؤثر عليك ويزعجك وتتعب مع كلام الطبيب فأنت معذور، تخرج الفدية إن كان هذا المرض مزمن، وإن كنت تعمل الشفاء فتنتظر إن شفاك الله تقضي ما فاتك، وإن لازمك المرض فتخرج وتطعم عن كل يوم مسكين. أحسن الله إليكم، يقول أنا أعمل نجار ونعمل في هذه الأيام بالنهار وفي رمضان إن شاء الله سيتم العمل في الليل، يقول فنرجو النصيحة، نصلي التراويح أم نعمل وسوف يتم العمل بعد صلاة المغرب؟ هذا يرجع لاتفاقك مع صاحب العمل، فإذا كان صاحب العمل لم يأذن لكم ولم يسمح لكم بأن تقوموا بصلاة التراويح فصلوها إذا خرجتم من عملكم ولو شيء قليل، إن كنتم تخرجون يعني متعبين فلا تحرمون أنفسكم شيء، أو اتفقوا مع صاحب العمل بالمناوبة، يعني بعضكم يقومون بالعمل وآخرون يصلون وتتناوبون. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم لبس الدبلة؟ هذه من الأمور اللي أيضا عمت بها البلوى ويتشبه بالنصارى، إنما الذي يباح الخاتم، الخاتم الذي له فص، فهذا يعني من أهل العلم من يرى أنه مباح ومنهم من يرى أنه سنة، والصحيح أنه مباح إلا للقاضي والأمير فمستحب في حقهما. أحسن الله إليكم، يقول مرأة تريد أن تتعلم العلم الشرعي ولكن أم زوجها لا تريده، يقول أفتوني يا شيخ. العلم الشرعي ليس محظور على أحد، والأمر بينك وبين زوجك، ولا شك أن أم زوجك أيضا لها دور عن طريق ولدها، فإن كانت الأم الزوج ناصحة ولها مبرر في أسلوب وطريقة العلم الشرعي، وإلا فالعلم ممكن، قد يكون طلبك العلم الشرعي يقتضي الخروج، قد تكون مدرسة فيها شيء من الإشكالات، فإذا كان هذا مبرر الأم أم الزوج تمنعك للوسيلة والسبب لا لذات العلم، فينبغي أن تتفطني لهذا الأمر وتتفاهمي مع زوجك، إن كان في مدرسة ليس فيها أشياء من الشبهات ولا يكون على حساب حقوق زوجك وأولادك، فالعلم الشرعي فيه خير كثير، وإن كان هناك أشياء إما تقصير في حق الزوجة والأولاد أو المدرسة فيها في الطريق إليها شيء من الشبهات أو التعرض للفتن، فلا شك أنه لا ينبغي في هذه الحالة التعرض لهذه الأشياء. أحسن الله إليكم، يقول شخص وضع في لحيته دواء فرد فسقط منها شيء، ما الحكم إن كان الساقط قليل أو كثير؟ إذا كان على سبيل التداوي وتساقط الشعر فلا إثم عليه، لأنه ما قصد هذا الشيء ولم يقصد هذا الشيء. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم إسبال الثوب تحت الكعبين؟ هذا في الصحيح كما جاء في الحديث الصحيح من الكبائر، من الكبائر، فعلى إخواننا الذين ابتلوا بهذا أن يتقوا الله ويرفعوا، والرسول عليه السلام حذر في عدة أحاديث من إسبال الثياب، بل ورد في الحديث الصحيح أنه أمر المصلي المسبل أن يعيد الوضوء والصلاة، أن يعيد الوضوء والصلاة، وهذا أمر يعني تساهل فيه كثير من إخواننا هداهم الله. نعم، الألباني ضعف لكن النووي صححه، والنووي تقدمه ومكانته يعني يرى أنه على شرط مسلم، وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله ضعفه، فالشيخ الإمام النووي رحمه الله صححه. أحسن الله إليكم، يقول هل من يموت بسبب شربه للدخان يعتبر قاتل لنفسه؟ مر بنا هذا السؤال قبل فترة وقلنا مقتضى ما ورد في الآية ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والأطباء يقولون إن الوفيات بأعداد كبيرة أحيان من أسبابها الإدمان على التدخين، فإذا ثبت هذا وتبين فلا شك أن من أدمن على التدخين وتبين أن له أثر كبير في وفاته فهو على خطر، على خطر من هذا. نعم يا أخي، الأكل لا شك إذا كان ما في شيء، يعني الصدقة حسب أوضاعها، إذا كان مما يبذل في المساجد وخاصة في المسجد النبوي فهذا في الغالب أنه يعني معروض للجميع، ما لم يعرف أنه وقف على ناس معينين، والذي يتورع طيب، كون إنسان يتورع عن أن يأكل أشياء ما يعني ما قدمت له أو لم يؤذن له فيها ولم تعرض عليه، كونه يتورع أفضل، ومن استعفف يعفه الله. أحسن الله إليكم، يقول إذا كنت إماما للمصلين في قيام رمضان والناس يطلبون ومصرون على تقصير القراءة بآية أو آيتين فماذا يفعل الإمام؟ يبحثون لهم عن إمام آخر، هؤلاء لعابين دولة، هؤلاء يعني في حديث أثر الإمام مالك رحمه الله أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أمر القارئ أن لا يقل عن 10 آيات 36 ركعة وعشر آيات، 360 آية، 360 آية. وهؤلاء اللعابين آية آيتين، هذه نعم يا أخي نعم. لا لا، تكرار العمرة لم يرد عن السلف، إنما هي عمرة واحدة، وإذا أردت فمن بلدك تنشي عمرة أخرى إن شاء الله، ولو كان ولو كان تأتي بها من بلدك. ليس العبرة بكثرة الاعتمار، العمرة العبرة بقبولها، وأنها على وفق ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا إخوان، الآن الأذان على وشك، ونقتصر على هذا، وإن شاء الله غدا في دروس، وبعد الصبح في دروس، ونعم، وهذا في واحد، وهذا في واحد، لا كله نعم. اي نعم اي نعم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هؤلاء يأخذون أموالنا بمئات الملايين ويعيدونها رصاص وقنابل يقتلون بها المسلمين. هذه حماقة أني أروح ما أقاطعهم اقتصاديا. هي شرعية.